اللهم صل على محمد وآله، وأفرشنا مهاد كرامتك، وأوردنا مشارع رحمتك، وأحللنا بحبوحة جنتك، ولا تسمنا بالرد عنك، ولا تحرمنا بالخيبة منك، ولا تباطنا بما اجترحنا، ولا تناقشنا بما اكتسبنا، ولا تبرز مكتومنا، ولا تكشف مستورنا، ولا تحمل على ميزان الإنصاف عملنا، ولا تعلن على عيون الملا خبرنا، ولا تعلن على عيون الملا خبرنا، اخف عنهم ما يكون نشره علينا عارا، واطوع عنهم ما يلحقنا عندك شنارا، شرف درجاتنا برضوانك، وأكمل كرامتنا بغفرانك، وانضمنا في أصحاب اليمين، ووجهنا في مسالك الآمنين، واجعلنا في فوج الفائزين، وأمر بنا مجالس الصالحين، آمين رب العالمين. إلهنا هديتنا فلهونا، ووعظت فقسونا، وأبليت الجميل فعصينا، ثم عرفنا ما أفطرت إذ عرفتناه، فاستغفرنا فأقلت، فعدنا فسترت، فلك الحمد. إلهنا تبحمنا أودية الهلاك، وحللنا شعاب تلف تعرفنا فيها لسفواتك وبحلولها عقوباتك، ولم نتخذ معك إلها، وقد فررنا إليك بنفوسنا، إليك مفر المسيء ومفزع المضيع لعرض نفسه الملتجي، فكم من عدو انقضى علينا سيف عداوته، وشحد لنا ضبة مديته، وأرهف لنا شباحته، وداف لنا قواتل سمومه، وشدد نحونا صوائب سهامه، ولم تنم عنا عين حراسته، وأضمر أن يسومنا المكروه، ويجرعنا زعاف مرارته، فنظرت يا إلهنا إلى ضعفنا عن احتمال الفوادح، وعجنا عن الانتصار ممن قفدنا بمحاربته، ووحدتنا في قدير عدد من ناوانا، وأرفد لنا بالبلاء فيما لم نعمل فيه ذكرنا، فابتدأتنا بنصرك، وشددت أجرنا بقوتك، ثم فللت لنا حده، وطيرته من بعد جمع عديد وحده، وأعليت كعبنا عليه، وجعلت ما سدده مردودا عليه، فرددته لم يشف غيظه، ولم يسكن غليله، قد عض على شواه، وأدبر موليا قد أخلف السرايا، فكم من باب بقانا بمكائده، ونصب لنا شرك مصائده، ووكل بنا تفقد رعايته، وأضبأ إلينا إضاء السبع لبريدته، انتظار الانتهاز الفرصة لفريدته، وهو يظهر لنا بشاشة الملق، وينظرنا على شدة الحنق، فلما رأيت يا إلهنا تبارك وتعاليك دخل سريرته، وقبح من ضوى عليه، وركسته لأم راسه في زبيته، ورددته بما هو عبرته، فانقمع بعد استطالته ذليلا برفق حبالته، التي كان يقدر أن يرانا فيها، وقد كاد أن يحل بنا لولا رحمتك ما حل بساحته، وكم من حاسد قد شرك بنا بغصته، وشجي منا بغيظه، وسلقنا بحد لسانه، ووحرنا بطرف عيوبه، وجعل عرضنا غرضا لمراميه، وقلتنا خصالا، وقلتنا خلالا لم تزل فيه، ووحرنا بكيده، وقصدنا بمكيدته، ناديناك يا إلهنا مستغيثين بك، واثقين بسرعة إجابتك، عالمين أنه لا يبقى بمن آوى إلى ظل كنفك، ولا يفزع من لجأ إلى ما في الانتصارك، حصنتنا من بأسه بقدرتك، وكم من سحائب مكروه جليتها عنا من سحائب نعم أمطرتها علينا وجداول رحمة نشرتها وعافية ألبستها معين أحداث ضمتها وغواشي كربات كشفتها وكم من ظن حسن حققت وعدم جبرت وفرعة أنعشت ومسكنة حولت كل ذلك إنعاما وتطولا منك وفي جميع هماك منا على معاصيك لم تمنعك إساءتنا عن إتمام إحسانك ولا حجرنا ذلك عن ارتكاب مساخطك لا تسأل عما تفعل ولقد سئلت فأعطيت ولم تسأل فابتدأت واستميع فضلك فما أخفيت أبيت يا مولانا إلا إحسانا وامتنانا وتطولا وإنعاما وأبينا إلا تبحما لحرماتك وتعديا لحدودك وغفلة عن وعيدك فلك الحمد إلهنا من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا تعجل هذا مقام من اعترف بسبوغ النعم وقابلها بالتبصير وشهد على نفسه بالتضييع اللهم فإنا نتقرب إليك بالمحمدية الرفيعة والعلوية البيضاء ونتوجه إليك بهما أن تعيدنا من شر كل عدو لنا وظالم إن ذلك لا يضيق عليك في وجدك ولا تكأدك في قدرتك وأنت على كل شيء قدير فهب لنا يا إلهنا من رحمتك ودوام توفيقك ما نتخذه سلما نعرج به إلى رضوانك ونأمن به من عقابك يا أرحم الراحمين اللهم إنك خلقتنا سويين وربيتنا صغارا ورزقتنا مكفيين اللهم إنا وجدنا فيما أنزلت في كتابك اللهم إنا وجدنا فيما أنزلت من كتابك وبشرت به عبادك أن ضلت يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وقد تقدم منا ما قد علم وما أنت أعلم به منا فيا سوءتا مما أحصاه علينا كتابك فلولا المواقف التي نؤمل من عفوك الذي شمل كل شيء لألقينا بأيدينا ولو أن أحدا استطاع الهرب من ربه لكنا نحن أحق بالهرب أنت لا تخفى عليك خافية في الأرض ولا في السماء إلا أتيت بها وكفى بك جازيا وكفى بك حسيبا اللهم إنك طالبنا إن نحن هربنا ومدركنا إن نحن فرمنا فها نحن أولئك بين يديك خاضعون دليلون راغمون إن تعذبنا فإنا لذلك أهل وهو يا رب منك عدل إن تعفو عنا فقد من شملنا عفوك وألبستنا عافيتك نسألك اللهم بالمخزون من أسمائك وبما وارث الحجب من بهائك إلا رحمت هذه النفس الجزوعة إلا رحمت هذه النفوس الجزوعة وهذه الذمم الهلوعة التي لا تستطيع حر شمسك وكيف تستطيع حر نارك والتي لا تستطيع فوت رعدك وكيف تستطيع فوت غضبك فارحمنا اللهم اللهم وإنا حقيرون وخطرنا يسير وليس عذابنا مما يزيد في ملكك مثقال ذرة ولو أن عذابنا مما يزيد في ملكك لسألناك الصبر عليه أحببنا أن يكون ذلك لك ولكن سلطانك اللهم أعظم وملكك أدوم من أن تزيد فيه طاعة المطيعين أو تنقص منه معصية المذنبين فارحمنا يا أرحم الراحمين وتجاوز عنا يا ذا الجلال والإكرام وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نسألك ذلك كله ببركة فاتحة الكتاب.